بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا أمس من مسألة التوكل. ما هو تعريف التوكل؟ مع أخذ الأسباب المأذون فيها الشرعية أو القدرية والثقة به. التوكل على غير الله ينقسم إلى قسمين. التوكل على غير الله ينقسم إلى قسمين، أي من حيث الحكم. القسم الأول شرك أكبر. متى؟ نعم، يعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر فيتوكل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، كتوكل بعض الجهال على الموتى. هذا شرك أكبر، لأن الميت سبب ولا ينفع ولا يضر، فهذا شرك أكبر. الثاني فماذا؟ توكل على الشخص سبت أكبر. نحن نذكر هذا ليس مثال، أما أنت عندنا ضابط وأحسن الاعتماد على سبب، على سبب ظاهر، سبب صحيح يعتمد عليه، هذا شرك أصغر، لأن هذا السبب يين علاقة، لكن الأمر بيد الله، فتتوكل على الله تبخو هذا السبب. أما الاعتماد على السبب فالشرك، وأخذ الأسباب مطلوب ومأمور به شرعا. هذا الخلاصة في هذا الباب. تفضل، من يريد يقرأ باب اليوم؟ تفضل. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا الباب ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله بعد باب التوكل. فلا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله وييأس من روحه عز وجل، هذه من الكبائر كما سيأتي. ف فالمسلم يجب عليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله عز وجل هو الحكيم الخبير. فلا يجوز الإنسان أن يستعجل ويقنط ويسيء الظن بربه عز وجل. فهذه من صفات الكفار، هذه من صفات الكفار، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فلا يجوز أن تقنط، لأن الله عز وجل أرحم الراحمين، ولا يعجزه شيء في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يقنط ديزيسبير، القنوط سلفت ديزيسبير من رحمة الله. كذلك لا يجوز أن يأمن من مكر الله، لا يجوز هذا، سيأتي معنا لدو تعريف الأمن من مكر الله. لا يجوز الإنسان يكواك خلاص الله يبقى الشاتي الله يبقى الكذا، لا. الإنسان كما بقى المؤمن إذا بين الخوف والرجاء يخاف، لأن الإنسان في ذنوب إيه الله عز وجل يبقى الشاتي إذا شاء، فلا يأمن من مكر الله. كذلك يرجو ولا يقنط، ندخل الخوف والرجاء. فهذا هو هذا الباب، هذا الباب يبقى لمنطقي أن المسلم المؤمن إلي أدخل خوف الرجاء، لا peur et l'espoir. Sa peur elle le pousse pas au qunut et son espérance elle le pousse pas à l'âme. Il pensera là c'est l'insécurité, il ne peut pas être châtié. لا لا، لأن هذا ça va être une cause. La personne qui espère et qui pense qu'Allah Azza wa Jalla ne peut plus le châtier, ça va être une cause أنه يستمر في المعاصي وينحرف، لأن il pense que Allah Azza wa Jalla il va pas le châtier au min hadhihi al-umur. Amma celui qui sait qu'Allah il peut le châtier, ça va être un sabab أنه يستكعد معاصي. كذلك يرجو ورحمة الله، ça va être une cause أنه يتوب إلى الله، ça va être une cause qui ne désespère pas. فهذا il va être على الصراط المستقيم. هذا الباب ذكره شيخ الإسلام فيه مسألتان، مسألة الأمن من مكر الله وهي كبيرة من الكبائر، ومسألة القنوط من رحمة الله وهي كذلك كبيرة من الكبائر. فضباق سيدو الشوز بإذن الله عز وجل. سبب مختصر، قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الأمر من مكر، أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، إلا القوم الخاسرون في الآية الأولى، وفي الآية الثانية إلا الضالون. فسسمنت أن هذه الأمور من الكبائر، وأن كلا منهما ينافي كمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. فهذا الأمر ينافي كمال التوحيد، لهذا شيخ الإسلام لا سيتي في كتاب التوحيد، لأن on avait expliqué au début du kitab أن il y a des choses qui contredisent التوحيد أصلا وفصلا كالذبح لغير الله. Et il y a plein de choses هكذا شيخ الإسلام les a cité خاصة au début du livre. Il y a des choses qui vont diminuer le التوحيد مثل هذا. Et كثير من الأبواب qu'on va voir الآن، عدم الصبر، القنوط من رحمة الله، وكثير من الأبواب الآن سبيت شخصا الرياء، الرياء يعني تفصيل. لا بيرسون سي مسلم لكن سو توحيد ديسون شيخ الإسلام لي زاسيتي في كتاب التوحيد. ففي كتاب التوحيد إلى سيتي دو التوحيد، إلى سيتي دي شوز كي كونتروديس التوحيد أصلا، إلى سيتي دي شوز كي فون ديمينوي التوحيد. أما تعريف المكر أو الأمر من مكر الله والقنوط من رحمة الله، قال الشيخ الفوزان في الملخص ذكر التعريفين. قال الشيخ الفوزان مكر الله أي الأمن من مكر الله، قال استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وأملاه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا مكر الله عز وجل. Une personne elle peut se demander c'est quoi مكر الله. فمكر الله عز وجل هو استدراجه العبد بالنعم إذا عصى. Vous remarquez أن يدع عصى بل دي كفار، أن الله عز وجل يعطيهم من النعم، الأولاد، الأموال، الغيث وهكذا، la bonne santé، leur donne des نعم. هو يفد معاصي أحيانا إنسان كافر لا يعبد الله عز وجل أصلا، فهذا اسم مكر الله. الله عز وجل يستدرجه بالنعم إذا عصى حتى لا تقصن هذه سكحت خلاص، هذا اسم مكر الله. تستفيد من هذا أن العاصي سواء المعصية الكبرى الكفر أو غيرها، سي الله عز وجل لدن ينتبه، ساس من مكر الله، ساس من مكر الله لهذا العبد. قال استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وأملاه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، نعم، ثم إذا أخذه لم يفلته كما في الحديث. تتخوف بعض الكفار مثلا بعد 30 ans, 20 ans, 50 ans الله لي دان لابون سنتي، لي دان الدنيا، المال، الأولاد إلى آخره، et tu le trouves يوم من الأيام الله عز وجل يأخذه، إما المصيبة، إما المرضي، إما يمر، إما الأكسيدان، ثم يبدأ العذاب، العذاب القبر، ثم العذاب الأكبر يوم القيامة. هذا سبب مكر الله، فلا تستشكل هذا. بعض الناس، بعض العوام يستشكلون، يديس كمو هذا إلى دخبا الله، هذا سنكافر، ils ont de la pluie, ils ont كذا, ils ont la bonne santé, ils ont de l'argent, et nous, je suis un musulman. La pauvreté, المشاكل، هذا من هذا الباب، أن هذا مكر الله عز وجل لهم، فالإنسان لا يأمن من مكر الله. هذا نحن كوفي جباب، لا تأمن، tu crois ton sécurité, tu crois أبدا، لابد جانب الخوف، لابد que ta peur d'Allah عز وجل، لأن t'es un être humain et t'as forcément des معاصي قليلة أو كثيرة، t'en as forcément. كل بني آدم خطأ، الحديث فيه نظر، فيه كلام، لكن إلى ذي شواهد كثيرة. La deuxième partie du bab، القنوط من رحمة الله. قال الشيخ الفوزان القنوط، قال استبعاد الفرج واليأس منه، وهذا لا يجوز. استبعاد الفرج واليأس منه، أي القنوط من رحمة الله، أي la personne il voit أن الفرج إما la guérison de la maladie، إما الله عز وجل lui donne مثلا un enfant أو de l'argent، أو il voit هذا الشيء بعيد ويقنط، il pense qu'Allah va plus lui donner، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا صمت صن ضعف في العقيدة وفي صفة الله عز وجل، لأن سي cette personne elle serait على علم يقين أن الله عز وجل celui qui donne، celui أرحم الراحمين، celui الرزاق، il aurait pas هذا القنوط، لأن الله عز وجل إذن استبعاد الفرج واليأس منه لا يجوز. cette catégorie de personnes في الحقيقة ضيقة واسعا، إن شوز واسعة إلا ضيق، الله عز وجل سأرحم الرحيمين إذا ناكيفه هو لا إزدي لا الله يبقى مدني إلى آخره. لماذا تضيق على نفسك؟ إلغى حسن الظن بالله أي دموت الله عز وجل إلو إذن، أما يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، فسأموت خلال الله إذن، فلا لا تضيق على نفسك ولا تضيق واسعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي ذكر في الدعاء الذي اللهم أرحمني ومحمدا، تعلمون القصة، عربي يسافر إلى هذا الدعاء اللهم ارحمني ومحمدا، أي فقط كنود لقفة وسلم الذي قد ضيق واسعا، صحيح إلى غدي اللهم ارحمنا جميعا، أي السكت بخزة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فالإنسان لا يضيق الأمور الواسعة. Les deux tarifs, ils sont fait le mulakhas, les Cheikh al-Fawzan, fi bidayat al-bab. Qawluhu ta'ala, afa'aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah illa al-qawmu al-khasirun. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد عليه رحمة الله، قال أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله. نعم، هذه من صفات الكفار، الأمن من مكر الله، وهذا في الضعف في العقيدة. قال على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. نعم، صفرت لازم celui الذي يأمن من مكر الله لازم ذلك il va pas avoir peur d'Allah، لأنه يبونس كالله عز وجل il peut pas le châtier، يأمن من مكر الله، يأمن. بعض الجهال أو الكفار يفيد مصائب عنده سغيان دوتو، لأنه يأمن من مكر الله il a plus peur d'Allah. أما الذي يخاف من الله عز وجل فالمخالفة هي المخالفة، تشوف إن كبيرة أو إن صغيرة تذوبي الله عز وجل، ولا شك أن الكبيرة أعظم، لكن بمضخ أن الخوف اللي موجود. قال وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسر والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. نعم الآية فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أي dès qu'ils ont vu, ils ont ressenti أن الله عز وجل leur donne des نعم, ils ont vu le عذاب, le châtiment d'Allah عز وجل, ils l'ont vu بعيد. أمنوا خلاص. Ils n'ont pas pu comprendre أن الله عز وجل va les châtier. Là, c'était بعيد عندهم. أمنوا مكر الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. Ça c'est من كيد الله عز وجل لهؤلاء الفجار ومن مكر الله لهؤلاء الكفار. Crois pas en Allah Azza wa Jal, dès qu'il donne à quelqu'un de dunya, c'est qu'il l'aime. Ou dès qu'il ne donne pas, c'est qu'il le déteste. Abada. Bal la dunya, elle ne vaut rien. عند Allah Azza wa Jal. Elle ne vaut rien. Comme dans le hadith, elle n'assiste de dunya, elle aurait de la valeur. عند Allah, ma saqa kafiran. في الحديث الآخر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض لا دون مش si la dunya aurait de la valeur Allah il aurait pas donné au kafir. كيف va donner une chose qui a de la valeur à une personne qui déteste أبدا. Et si elle aurait de la valeur il l'aurait donné à ceux qui l'aiment. أولا الأنبياء. Tu trouves un l'Anbiya, ils n'avaient rien du tout. Un Nabi, il est mort, il n'avait rien. Les âmes, cette dunya, n'a pas de valeur. Ce qu'Allah Azza wa Jalla il aime, il leur donne à l'akhira. Il ne faut pas mélanger. Bad al-Nas, al-Shaytan, il leur vient min had al-Bab. Il leur vient min had al-Bab, ils ont des choukouks. S'il y aurait Allah, on aurait eu kaza, a'oudou billah. Là, Allah Azza wa Jalla, ce qu'il aime, il leur donne à l'akhira. Amma dunya, Allah, il la donne à ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment pas. Ça ne veut pas dire que celui qui a donné à Allah, il ne l'aime pas. Là. Lakin, à donner Allah, il la donne à ceux qui l'aiment. Bad l'Anbiya, il leur a donné à donner à Bad l'Ulama, à Bad l'Salihim. Et il la donne à ceux qui détestent Kadalik, Al-Kuffar. Al-Mizan, ce n'est pas de donner. Al-Mizan, c'est celui qui meurt à l'Al-Haq, à l'Al-Tawhid. Allah, il lui donne Al-Jannah. C'est ça le Haq. Et c'est ça le Mizan, Al-Sawab. Fahadi Dunya, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. قصيرة جدا والآخرة خير وأبقى وشغل عتيمي لا نبأ عن هذا إلى دي رحمه الله في القول المفيد قال يستفاد من هذه الآية أي أفأمنوا مكر الله قال الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرها أو شكرها. نعم قال وهي القيام بطاعة المنعم أي الله عز وجل. قال فإذا لم تقم بها مع توافر النعم فاعلم أن هذا من مكر الله. سنسى فائدة عظيمة أن السي الله عز وجل يدن نعم تدوك une personne, un être humain qu'Allah lui donne une ni'ma, imma il va shkur, imma il va kfur hadi ni'ma. Si kfur, i'lam se bin makrillah. Allah t'a donné et yamkur bik. Et en tant que tu t'en rends pas compte, wala yadu billah. Et c'est istidraj. Khassatan inda al-kuffar. Si Allah donne une ni'ma wa tashkur, et hadi c'est une ibad, t'es à la khayr. Fa anta avec une ni'ma, la tafrah mutlaqan. La ni'ma anta khalas, t'as une position à avoir face à cette ni'ma. La bout de shukr. أما انظر الكفار مثلا كثير من النعم يزو أكن شكر بل سيد كفار لا توحيد لا صلاة لا زكاة لا حج يزو غير سيكم دي حيوان فهذا الأنس من مكر الله الله يمكر بهم هما يسون كونتون يبونس كو يزون كذا يزون كذا الله يمكر بهم إيه يسون باكون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فانتبه فانتبه سيد النعمة قابلها بالشكر سيتا تشتا اصبر اصبر النصر مع الصبر الفرج مع الكرب وهكذا حال المؤمن ولا تغتر بهذه الدنيا لا تغتر الميزان سبا كثرة الدنيا أو قلة الدنيا الميزان سي التوحيد والطاعات سيسا الميزان الحق tu peux trouver un موحد إلى أكل نعمة مسكين أو قليل il est pauvre il a des maladies il est مبتلى من كذا من كذا من كذا عند الله عز وجل الله يحبه يوم القيامة إلى منزلة عظيمة. شو بتقول من كافر؟ يعني إلى من الدنيا الكثير النساء الأولاد الأموال. أنت اللي تخوف عند الله عز وجل يبغضه يبغضه. فلهذا جاء في الحديث أن يوم القيامة يؤتى بالكافر السمين ولا يوزن عند الله عز وجل جناح بعوض. في الميزان يبغى غيان بوزيس كافر الله اللي تدتس. بختنا بلا الدنيا. فهذا يفهم أن الميزان عند المؤمنين سي الآخرة سي الدين سي با الدنيا الدنيا سي أوت شوز الله لا دونا كيف كلام شيخ ابن عثيمين في القول المفيد. بقي مسألة المكر. ونادي أن المكر في الآية مضاف إلى الله، أفأمنوا مكر الله، فالله عز وجل في الآية اتصف بالمكر. قد يكون قائل أن المكر سبحانه صفة كاملة، وتقدم معنا هذا في الواسطية وفي كثير من الكتب. فسيكون الجواب، قد يكون قائل أن الله عز وجل متصف بصفة الكمال، ولله المثل الأعلى أي الأوصاف الكاملة. الكاملة عند المقابلة لا بد من هذا القيد. صدق المقابلة، أحسنت، لا يمكر الله عز وجل إلا بالماكرين. إساسا مدخل القوة، الكفار يمكرون، الله يمكر بهم. إساسا مدخل القوة والقدرة على هؤلاء، فمن هذا الباب صفة كمال. فلا يوصف الله عز وجل بالمكر إلا بالمقابلة، إلا بالمقابلة. هنا يعني بعض الصفات في هذا المكر والخداع والكيد، وهذا لا يفي في القاعدة المثلى أو في بعض الكتب. قال الإمام العثيمين إلى غيبون هذا، قال قيل إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر أي في المقابلة. نعم سمدخل القوة. أما إن بخصان أي في الفرق جمال أي بو باس ديفوند، سا سي ضعف. واحد مثلا يمكر بواحد لوي بو با بو باس ديفوند، بو با مكر، بو با، هذا سا ضعيف. والله عز وجل منزع عن الضعف. فإذا مكر كافر بدين الله عز وجل أو برسول الله عز وجل فالله يمكر به، اساسا مطلق تمام القوة والقدرة. قال وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله عز وجل به على الإطلاق، لا يوصف الله عز وجل بالمكر على الإطلاق، بل بهذا القيد بالمقابلة. قال فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، لا يجوز. الماكر صفة من أسماء الله، المكر من صفة الله بالمقابلة، أما الاسم فلا. مر معنا هذا، راجع القول المفيد ذكر هذا، استدل بقول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله. سموت أن الله عز وجل مكر بهؤلاء بعد مكرهم، ويمكرون ويمكر الله. فليس من أسماء الله الماكر، لكن يوصف الله عز وجل بالمكر في المقابلة. هذا خلاصة المسألة، فلا إشكال. قال رحمه الله وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الآن سنرى الدوزيام مسألة، لا بخبير ولا بيو المكر، الأمن من مكر الله سحرام لا يجوز. لا دوزيام مسألة القنوط من رحمة الله. أما مناسبة الآية للباب فواضحة تقدمت. قال شيخ الفوزان في إعانة المستفيد لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ستموت أن الذي يقنط من رحمة الله سيضل عن الحق. نعم الضال المنحرف عن الحق. قال لأن المؤمنين وخاصة الأنبياء يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم. ستموت أن سبك ثابت في الأسماء والصفات في العقيدة إلغة قنط من رحمة الله. لماذا؟ أحسن، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الله سأرحم الرحمين، لماذا تقنط؟ ويعلمون أن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد. شبك قنطنا صودا بالله الآن، لماذا الله يدفع ميزغيكم؟ لماذا؟ ولو مشرك ولو كافر سيف التوبة dans le moment où qu'elle accepte, Allah il accepte sa tawbah. فلا تقنط رحمة الله، لا تضيق واسعا. قال ويعلمون من قرب رحمته وفرده ما لا يعلمه غيرهم. نعم ذروة الناس في هذا الأنبياء، أنهم أعلم الناس بالله عز وجل. أما سلوك ضعف العقيدة أو قد يقنط من petite chose، من petite chose يقنط من رحمة الله. يا أخي الله سأرحم الرحمين، ولو تفعل شكو تفعل دمت بعضو الله عز وجل في التوبة بشروطها يا الله يتقدم ثم أفنس ثم أفنس أقلا إذا بان بغدني إلى آخره. فهذا السوء الظن بالله تصف المخلوق. نعم المخلوق أحيانا يبقدني سكتن شوف، أما رب العالمين يفسكده فدمت لي أنت، دمت لي أنت عليك الدعاء في الدعاء فقط. أما الله عز وجل يغيبون أكيد، فادعو الله عز وجل ادمان باردو إذا حصل منك شيء. الشيخ ابن عثيمين يبقى سيتي دو شوز، بوركوا القنوط سي حرام؟ قال الإمام العثيمين في القول المفيد قال فالقنوط من رحمة الله لا يجوز لأنه سوء ظن بالله عز وجل وذلك لأمرين. نعم القنوط من رحمة الله في سوء الظن بالله pour deux choses. Deux choses. مهم هذا اكتبه. الأمر الأول أنه طعن في قدرته سبحانه وتعالى. نعم الذي يقنط من رحمة الله c'est comme s'il pense أن الله عز وجل il est pas capable de faire كذا. Et ça c'est سوء الظن بالله. أين قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير؟ celui qui a cette aqida أن الله على كل شيء قدير لا يقنط. الله il est capable. أنه طعن في قدرته سبحانه وتعالى. قال لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. نعم si tu sais أن الله il est capable de tout لماذا تستبعد qui te pardonne? Qui c'est qui va l'empêcher de te pardonner? Il est où le problème? T'as fait un dame, demande. Allah Azza wa Jalla, Allah te pardonne. Fala taqnut, ne désespère pas. C'est même ce fait le kafirin. Al-thani, annahu ta'anun fi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. La deuxième, ta'anun fi rahmatillah. Anna Allah Azza wa Jalla, c'est arham al-rahimin. Rahmatu Azza wa Jalla, wasi'at kulla shay. Wa hadha al-qanit bin rahmatillah, il pense anna Allah, il ne peut pas lui pardonner. هذا سوء الظن بالله عز وجل. قال لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله سبحانه ولهذا كان القانت من رحمة الله ضلا. نعم دوشوز أنه يعتقد سلوي القانت من رحمة الله طعن يطعن في قدرة الله عز وجل ويطعن في رحمة الله عز وجل. ثم استدل بحديث ابن عباس. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الشرك بالله تقدم dans les دروس دابا. الشاهد من الحديث اليأس من روح الله. اليأس c'est comme le قنوط أي désespoir والأمن من مكر الله وهذا تقدم. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. أما حديث ابن عباس إلى ضعيف. أما حديث ابن مسعود إلى صحيح. إلى دوس غصان حديث ابن مسعود يشهد لحديث ابن عباس فالحديث إلى صحيح. صححه الشيخ سليمان في التيسير والشيخ مقبل رحمه الله تعالى في تحقيقه على التفسير ابن كثير فالحديث إلى صحيح. فمن الكبائر نحن نستفيد من هذا أن بس حديث من الكبائر القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. الآن أنا حكم الباب. Si une personne il demande c'est quoi le hukm de l'amn min makrillah ou le qunut min rahmatillah, al hukm c'est que c'est kabira min al kaba'ir. La yajouz, ça fait descendre le tawhid. Et c'est une kabira. Il y a une fa'ida huna, ou qabla hada, munasabat al hadith lil bab, qal Cheikh Fawzan fil mulakhas, ay les deux hadith, qal yadul ala anna l'amn min makrillah wal ya's min rahmatillah, min rahmatihi min kaba'ir al dhunub. C'est ça, le shahid min hadain al hadithain. الفائدة هنا ضابط الكبيرة. كان ضابط pour savoir c'est quoi une kabira. Enfin une chose, une définition, elle te montre c'est quoi une kabira. لأن الآن on a dit كبيرة هذه الشرك واضح اليأس من روح الله الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله tout ça c'est من الكبائر. الكبيرة أنا ضابط وهو كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي الإيمان أو رتب الله عليه حدا في الدنيا تصاص دي كبائر. إما نار أي سلوي كيف كذا له النار. قال أو لعنة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد أي أكوز دس فعل البناء على القبور الله يزال عنه. تستفيد ماذا أن البناء على القبور سن كبيرة. شك حديث أن الله عز وجل منس بالنار أو بلعنة كم من حديث لعنة الله على كذا لعنة الله على كذا دكت لعنة الله سن كبيرة لأن اللعن ليس شغ الكبائر تصف من صغيرة يغبط لعن أو غضب. كم من أدلة أن الله عز وجل يغضب سلوكي في كذا أو عذاب. نعم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبل. رضغة الخبل عصار أهل النار تصف عذاب. فسلوي كمان سوغ أفخا النميمة إلى آخره سن كبيرة ولا شك. قال أو نفي الإيمان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن فتوسع ce qui va arriver après, ça va être des kabaïr. Nafil iman. قال أو رتب الله عليه حدا في الدنيا يعني حد يعني punition في الدنيا أمرت أن أقاتل الناس حتى الحديد الزاني مثلا الزنا يعني حد في الدنيا الرجم أو الجلد فتوسع سد كبائر فتطع ضابط فالحديد كون عنه il est واضح الحديد كون عنه لماذا لأن dans le hadith كون عنه le prophète صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فإلى زاسيته أو le professeur Salam a dit Akbar ou le Kabair. Il a dit Kabair. Lakin Hayanan, t'as pas l'offre de Kabair. Anta, tu regardes bien Hadad Bab. Si y'a l'ana, ou Mutawa'id bin Nar, ou Adab, ou Nafil Iman, ou y'a Had fi Dunya. Raja, Fath al-Majid, ou le Mulakhas Dakara, fil Mulakhas Dakara. أو القول المفيد شغل عتيمين ذكره كثير من الشراح ذكره وهذا الضابط ثبت عن ابن عباس ثبت عن ابن عباس هذا الضابط كذلك ابن تيمية رحمه الله فيما أذكر إلى غاجته إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كذا تصل من الكبائر ليس منا من فعل كذا سيأتي معنا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية حديث ابن مسعود تصل من الكبائر هذا سمهم سبعتيد يا أيها الطالب سبعتيد dans plein de choses tu sauras quand est-ce que c'est كبائر أم لا تستفيد كذلك من الحديثين أن يد كبائر هي أكبر الكبائر فالكبائر sont pas tous au même niveau يد كبائر il faut sortir de l'islam الشرك بالله أكبر الكبائر il y a pas plus grand يد كبائر il faut pas sortir de l'islam مثل القنوط برحمة الله فيد كبائر هي أكبر الكبائر ولا شك أن أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل هذه فائدة برابور أو كبائر خلاصة الباب قال العلامة الشيخ السعدي عليه رحمة الله قال مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا له راغبا راهبا سساء Al-Khulasa de Zbab, nous qu'on a vu, c'est qu'Al-Mu'min, tu dois être entre l'espérance et la peur. La ta'amen mi makrillah, al-ghulouf il-raja, ou la ta'qnud bar rahmatillah, al-ghulouf il-khouf. T'es wasat entre hada wa hada. Wa hada taqaddam kathir. Taqaddam kathiran. Qala fal-Mu'min, al-Mu'ahid, fi kulli ahwalihi mulazim lil-khouf wal-raja. Wa hada huwa al-sawab. Na'am. Al-Mu'min al-salih. القوي الإيمان تلتخوغه في جميع أحواله لندخل الخوف والرجاء بعض العلماء يفصل ضل موخ ضل مالادي لكن الصواب أن إلي وسط هو دائما حتى يموت يخاف من الله ويرجو يعني رحمة الله عز وجل قال وهذا هو الصواب وهو النافع وبه تحصل السعادة ويخشى على العبد من خلقين رذلين الآن يبقى اكسبيكي القنوت إلى آخر أن الإنسان إلي أنتخ الخوف والرجاء إلي أنتخ لدو on avait expliqué أن بعض العلماء ils ont donné le mital الخوف والرجاء c'est comme les ailes d'un oiseau si t'as les deux tu t'envoles si t'en manques une tu ne pourras pas t'envoler هكذا الخوف والرجاء celui qui a qu'une c'est un égaré إما مرجي إما un خارجي يقنط بالرحمة الله أما السني les deux لابد لأن الكتاب والسنة c'est venu avec les deux الخوف والرجاء on a vu هذا في الأصول ثلاث كثير ثم الشيخ سعدي عليه رحمة الله يتفي النصيحة que tu fais attention à deux choses في هذا الباب deux choses قال أحدها أو أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله عز وجل Ça c'est la première chose. انتبه الشيطان احيانا يجي عند بعض الناس من باب الخوف. Il le fait croire انه c'est fini. بعضهم ils ont un قنوت من رحمة الله. بعضهم يتصرح يجي انا جيت trop loin, je peux plus revenir, Allah il va pas me pardonner. والعياذ بالله. C'est un جاهل. فانت tu lui montres انه c'est jamais trop tard. Tant que t'es vivant. Tant que t'es vivant, لماذا تقول هذا؟ ابعد منك, اكفر منك, Allah il accepte leur توبة. لماذا انت il acceptera pas؟ Et tu lui montres أن الله عز وجل c'est أرحم الراحمين. فلماذا تقنط الآن الشيطان يسامuse avec toi il joue avec toi الآن الشيطان joue avec toi il te fait croire que c'est fini عليه لعنة الله لأن pour lui c'est fini نعم الله حكم عليه بالنار هو c'est fini il veut t'emmener avec lui فقط أما أنت c'est pas fini توب إلى الله عز وجل الله عز وجل يعني يتوب على من تاب Ça, c'est la première chose. Al-Qunut bin Rahmatullah. Tu crois que c'est fini. La yajouz. La yajouz. Ou la personne, c'est un Yahoudi, un Nasrani, un Mushrik, un Mulhid. Si fait tawbah, Allah, il lui accepte. Ya'am, qu'il la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, avant qu'il meure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est jamais trop tard si tu fais tawbah. Il lui a dit, ya'am, qu'il la ilaha illallah. Alors que son oncle, c'est un Mushrik, il adorait des statues. Il aurait dit la ilaha illallah, la nafa'athu. لكن الله عز وجل قدر عليه أنه يموت على الكفر. Ça, ça montre أنه c'est pas trop tard. يا عم قل لا إله إلا الله. Ça, c'est أولا. ثانيا, la deuxième chose, أن يتجار به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. La deuxième chose, الإنسان ينتبه أنه il a pas, il sent sécurité حتى il pense Allah il va pas le châtier. لأن أسباب il va te pousser à faire des ma'asi. Daïman, tu vas du raja. Et ça, on le voit كذلك عند عوام الناس. Il fait des ma'asi, كذا, tu taqi Allah, il dit Allah ghafur rahim. خلاص, il amr bi makrillah. Il croit qu'il est en sécurité. Ya akhi, une ma'asiya, deux, trois, il a akhiri, tu sais pas, tu vas finir comment. Fala ta'amr bi makrillah. Wala yustab'ad anna hada simina l'istidraj lak. Tu fais, hatta wal ayyadu billah tanharif. Fa l'insan, il est entre hada et hada. C'est ce qu'il veut nous montrer, Cheikh Sa'di rahimahullah. Et on finit avec هذا. Il va nous montrer أن القنوت il a deux سبب. Et الأمر من مكر الله il a deux سبب. وهذا c'est un كلام مهم. Et on va expliquer هذه الأسباب. قال رحمه الله أي الشيخ السعدي للقنوت من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران. Deux سبب. Tu peux te poser la question, لماذا فلان يدزسبر لماذا. والسبب الرئيسي c'est سوء الظن بالله. Il serait à la ilm et il aurait un zan billah hasan, il n'aurait pas de qunut. Lakin al-jahl kama ta'lamun yaf'al bi sahibihi يعني امور نسال الله العافيه. قال السبب الاول اي هنا في القنوت après on va voir l'amr. السبب الاول ان يسرف العبد على نفسه ويتجرع على المحارم ثم قال أي الكلام ناش اختصر قال ويقطع طمعه من رحمة الله عز وجل وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. La première cause أن la personne il fait trop de ma'asi, il fait des ma'asi, il fait des ma'asi, le shaitan il lui fait croire أنه c'est trop tard. Et ça on le voit عند جهال الناس, on le voit, il fait zina, il fait kada, il fait kada, il fait pas salat, il est بعيد جدا. Shaitan il lui fait croire que c'est fini, tu peux plus revenir. هذا c'est un sabab yaqnut min rahmatillah. Shaitan il lui fait croire que c'est fini, ça va être quoi le résultat? Il va se dire khalas, je peux plus faire tawbah, yaqnut min rahmatillah, et il s'égare wal iyad billah. هذا on lui montre annahu c'est pas trop tard. Tant que tu es vivant, Allah Azza wa Jalla accepte tawbah. Wa law ta'fis ce que tu as fait. Wa ta'ammal hadith man qatala 99 nafsan. Ta'ammal. Il a tué 99 personnes. Hada ar-rajul. Comme il nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir un jahl. Et ça te montre que le jahl, il ne connaît pas hadith l'umour. Il est parti voir un jahl, un abid. Il lui a dit, j'ai tué kada, kada, kada. Est-ce qu'Allah il peut me pardonner? Al jahl, il lui a dit, là. C'est un abid. Là, qu'est-ce que c'est un jahl? Ça te montre que ce n'est pas un abid, c'est un alim. Là. Tu peux trouver une personne, il a de la ibada kathira. C'est min ajhal al-jahilin. Il l'a tué, il a fini 100. Mais ah, il a tué 100 personnes. Il est parti voir un alim. Il est à l'ilm. Il connaît Allah Azza wa Jalla, il connaît ses noms, il connaît ses attributs. Enfin, il est parti lui demander, ya fulan, j'ai tué 100 personnes. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla peut me pardonner? Il lui a dit na'am. Il lui a dit na'am. Qui sait qui va empêcher qu'Allah te pardonne si tu lui demandes? Enfin, il a tobi l'Allah, il est parti, il lui a dit, tu vas dans Ard Kada, il a akhiré, il est mort, fait le tariq. Al Malaika, ils sont venus, il était plus proche de l'Ard où il allait aller. Il est parti, fait le Jannah. Il a tué 100 personnes. Il est parti vers le Jannah. Ça montre qu'Allah Azza wa Jalla pardonne. Ça, c'est le premier sabab. Le deuxième sabab, قال أيقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة ويظن أن الله لا يغفر له. أي il a fait des dunub. Et tellement qu'il a peur d'Allah Azza wa Jalla, il croit que c'est fini. C'est quoi qui l'a poussé à ça? C'est le jahl. تستفيد من هذا demande pas au jahl. C'est pas tout le monde qui peut parler de din. Ou alors c'est un abd. Badanas, il va wahed, il fait 5 salats par jour. Il a lu un peu de Coran, il le prend pour un alim. Ya akhi, c'est quoi hukm kada? Ya akhi, c'est pas tout qu'on demande à tout le monde. Al-fatwa, là, des gens marsous. Al-thani, hada, al-jah. Al-jah. Ça, c'est pour al-qunut. Baqiya, qal, وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكا. الأمن مكر الله كذلك إلى دو سبب. Pourquoi il y a des gens يعني ils ont plus peur d'Allah, لماذا؟ Il y a deux سبب. قال أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجب قال منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه والعياذ بالله. Et ça on le voit عند بعض الناس أنه il s'écarte du din et il tombe في الغفلة في الدنيا. Plus personne lui rappelle, pas, il lit pas le Coran, pas de salat. Il s'éloigne, hatta il oublie tout ça. Hatta il oublie. Ça fait, il est baïd, khalas, il pense plus à ça. Nar, al-qabr, il va où? Il a tout oublié, hada. Fait dunya. Il mange, il boit, il travaille, il a oublié tout ça. Hada ya'man mi makrillah. Al-ghafla. تستفيد من هذا أن الإنسان يفاتش الغفلة الذكر يكثر من الذكر الصلوات في وقتها يطلب العلم هكذا تا مسلم ما أساس حال لزنمو يموجي بواي والكفار كذلك. الثاني لدوزيوم سبب أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعلمه قال فلا يزال بجهله حتى يدل بعلمه ويزول الخوف عنه. أن بعض الناس عابد إلى الله لكن إنسان جاهل والشيطان اللي قفل يغتر بنفسه تقول يا أخي اتق الله يعني فبا كذا سين بدعة لا خلاص يكخوك هو يسيتو إلى آخر فيأمر بمكر الله من هذا الباب أكوز دسول جاه الغرور. فالتواضع لله سيكاكي تنصح أبك دليل أكسب ولو تعابد كم من عباد ده جهال. هذا السبب إلى خطير. Pourquoi? Les anas de personnes, ils adorent Allah. Lakin son jahl, il se fait avoir par son jahl. Tu lui dis maintenant, là, tu as déjà le kuffar. Anahu kada kada kada. Ya'man mi makrillah. Il est là, anas, je fais salat, je lis le Coran. Il croit que khala, c'est en sécurité. Voilà où, ya akhi. Ad-din, il faut le faire complet. Tu prends pas ce que tu veux, faqat. Ça, c'est mu'amalat ashab al-ahwa. Ils prennent ce qui les intéresse. Et si quelqu'un te conseille, si c'est haq, fais autant que tu peux. Hada, khulasat hada al-bab. Maraji. القول السديد للشيخ سعدي رحمه الله إلى ذكر هذا يناجي لخص تصرف يسير ذكرت هذا بتصرف يسير. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. نقف هنا. تفضل يوسف. ضابط الكبيرة نطي ضابط الكبيرة صحيح سمهم 275 في المرخص. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الكبائر جمع كبيرة سي البلوريال دو كبيرة. فالكبيرة سي كوا؟ قال هي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار. انت مليون بوان كما ستفصلت لو بروميير شوز النار تاع حديث celui qui fait ça il va في النار سي كبيرة لا شك. قال او لعنة قال او غضب ثالثيام بوان كاتريام بوان او عذاب cinquième point a on a fait l'iman. Sixième point a on rattab Allahu alayhi haddan fi dunya. Celui qui fait kada il faut le fouetter, celui qui fait kada il faut le lapider, celui qui fait kada il faut kada. Tout ça c'est des kaba'ir. La personne ne va pas être lapidée pour une sagira abadan. Celui qui veut noter le ta'rif il prend le kitab عند ياسين خلاص نقف هنا تفضل. Exactement, c'est min hada al-bab. Ahsant, hada. Prends un arme sur la végétation. Les pays musulmans, maintenant, ils sont. Si tu regardes, il y a beaucoup de pays qui sont atteints de sécheresse. Pourtant, c'est des musulmans. Ils font salat al-istisqa. Tawhid. Ils font le hajj. Ils font siyam. Tu trouves kafir, mulhid. Ils font zina al-nahar. Pas de tawhid, ils font du shirk, ils insultent le rasoul, et kada, tu trouves toute l'année sévère. Hada, c'est min bab l'istidraj. Allah, il leur donne, et yawm al-qiyama, Allah, il leur enlève tout et l'adab. Amma anta yuha al-mu'min tasbir, et yawm al-qiyama tal-jannah. C'est quoi le mieux? Que tu souffres un peu quelques années, tumma tal-jannah, ou pendant quelques années, t'étais bien et tu finis vin nar. Et Allah, azza wa jalla, vu qu'il aime al-mu'min, il le purifie fi dunya. Il le purifie, la sécheresse, les maladies, les fitanes, les guerres, kada. Yom Qiyama, il arrive, katir, les deux noms qu'il a fait, Allah, il lui a pardonné. L'anna, il a souffert, fi dunya. Al-Kafir, fi dunya, il était bien, fait Yom Qiyama, il va aller où? Il va aller fi nar. Allah Azza wa Jal, al-Afiyya. Hada, ahsant. إلى هنا حياكم الله مع تحية دماج افاخ.com.